الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هذا هو المجلس الخامس في شرح الكتاب 25 من كتب هذا البرنامج وضمن دورته التكميليه الثالثه، الا وهو كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند الشبهه السادسة، خامسة أخذناها، السادسة على حسب عد النسخة هذه، وإلا النسخ قلنا تختلف في عدها. قال: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب: إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. فقال: فلا تدعو مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك. قالوا بعضهم قال لعل الصواب ترجو الله، ترجو فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الشفاعة. هذا وجه آخر من أوجه التشبيه بمسألة الشفاعة. الشفاعة أتقدم الكلام عليها، لكن هنا زاد زيادة. ما هي؟ قال: يا أخي، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين وأعطيت الشفاعة. نعم، أعطي الشفاعة. طيب، وماذا في ذلك؟ قال: خلاص، ما دام الله أعطاه الشفاعة فأنا أطلبه مما أعطاه الله. إيش الإشكال في هذا؟ الشيخ قال: فالجواب إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. هذا الجواب تنزلي والله أعلم، يعني نتنزل أن الله أعطاه الشفاعة بالفهم الذي تفهمه أنت، وإلا الأصل أننا نمنع. نقول: ماذا تقصد بنمنع أعطاه الشفاعة؟ هل تقصد بأعطاه الشفاعة أنه أعطاه يتصرف فيها كيف يشاء؟ هذا نحن لا نسلمه، وهذا باطل أصلا. تمام؟ افترضنا هذا الجواب الأول. أنت دائما إذا كنت يعني تريد أن تجاوب على إنسان، فإما أن يكون هو في مقدمات دليله اعتمد على إيش؟ على مقدمة فيها إشكال. هذه المقدمة إذا كنت أنت لا تسلمها، فعندك في علم الجدل شيء اسم المنع، يعني تقول: هذه المقدمة أنا أمنعها. يعني قولك أعطاك الشفاعة، وعندنا اعتراض اسمه الاستفسار أيضا. الاستفسار معروف في علم الجدل والأصول، معناه تقول: ماذا تقصد بكذا؟ يعني يأتي هو في كلامي بكلمة مجملة تحتمل معاني مثل أعطاه الشفاعة. نقول مثلا: ماذا تقصد بأعطاه الشفاعة؟ إذا قصدت أعطاه الشفاعة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أكرمه بالشفاعة لكنها بأمر الله وملك لله وليس للنبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيها، فأنا أسلم هذا المعنى، ولكنه لا يفيدك، لن يؤدي إلى ما تريد أنت، فبالتالي انهار دليلك. وإن أردت أن أعطاه الشفاعة بأنه يفعل ما يشاء فيها ويدخل من يشاء، أشرك ولا ما أشرك ولا كذا، فهذا ممنوع وباطل، وبالتالي انهار دليل على الاحتمالين. تمام؟ فأنا أقول لك، فإذا قال لك مثلا لماذا تمنعها، نرجع للأدلة السابقة، أدلة أن الشفاعة كلها لله وأنه فيحد لي حد، وهذا سبق في الدرس ليش الماضي. هذا اسمه سند المنع. يعني ما هي حجتك في قاعد تمنع على كيفك؟ ما هو نقول: لا، أنا عندي دليل يدل على منعها. ثم إذا كان حتى لو سلمت له المقدمة لا تفيده، يكون عندك طريقتان تقول على المنع وعلى التسليم. تمام؟ فتقول: أنا أصلا أمنع، وسلمنا جدلا بعد ما منعت أصلا انهار الدليل. كمان زيادة أنا أتبرع لك بجواب آخر كمان من عندي: سلمنا أن الإيش؟ أن الله أعطاه الشفاعة، أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، لأنه نهاك عن تدعو غيره، صح؟ والصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوا الشفاعة منه، إنما كانوا يطلبون الشفاعة منه بدعائه مثلا لما كان إيش حيا. لما مات وفي عام الرمادة واشتد الأمر، عمر استشفع بمن؟ بالعباس، وترك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح البخاري، ما قال نذهب نستشفع بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القبر بجواره في بيت عائش، لم يكن في المسجد طبعا في ذلك الوقت، لكن في بيت عائش، ما قال استأذن لي على عائشة سنستشفع بالرسول، رسول مدينة شايف الحاصل، مدينة دعوتين فاتحة، ما في كلام زي ده، تركه. وطبعا الإنسان لما تكون حجته ضعيفة يستمشك بأي قشة عشان ينقذ نفسه. قالوا لهم لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أراد جواز الاستشفاع بالمفضول مع وجود الفاضل. تخيل الناس هيموتوا من الجوع وعمر داري وريهم أنه ممكن تستشفع بالمفضول. تخيل أنه ناس يصلوا للدرجة دي من التمسك بالقش. فطيب هذا. وقد جاء خارج صحيح البخاري أنه قال قم يا عباس فادعو لنا خارج صحيح. فهو استشفع بدعائه. فالشاهد أنه لا يعرف عن السلف مسألة إيش الاستشفاع. ثم الاستشفاع هذا من باب الفائدة، وإن كنت يعني لا أريد كنت أنا أدخل في هذه المسألة لكن سأذكرها من باب الفائدة بما أنكم طلاب علم. الاستشفاع هذا له معنيان. الاستشفاع الممنوع له معنيان، له صورتان خلينا نقول. الصورة الأولى بمعنى أن أتقرب إلى من أعتقده شفيعا عند الله، وهذا واضح أنه شرك، وهذا هو فعل المشركين الأولين وأيضا من يقع في الشرك من هذه الأمة. ماذا يفعلون إذا أرادوا أن شخص يشفع الآن؟ ماذا يعتقدون فيهم الربوبية؟ كثير من الأفراد ويتقربون إليهم بكثير من التقربات، يذبحون عندهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم صح، ويبكون وكثير منهم يسجد لهم وكل شيء تمام. فهذا هذا شرك الجاهلية والوثنية الأولى التي لا شك فيه. في صورة أخرى تفترض تمام، وهي فيها شيء من الخلاف بين أهل السنة. ما هي؟ أن يأتي مثلا رجل إلى القبر ليس من بعيد، ليس من بعيد، ويقول مثلا يا فلان ادعو الله لي بكذا أو اشفع لي عند الله بكذا، من غير أي تقرب آخر ولا اعتقاد آخر شركي تمام. لا يعتقد فيه أنه يرزق ولا يخلق، ما له ما هو مثل هؤلاء، ولا يتقرب له لا بذبح ولا بنذر ولا ولا ولا. جاء وقال له أنا والله مريض مثلا، أدعو الله لي يا شيخ مثلا أن أدعو الله لي أن يشفيه. الآن هو ما الشافي في اعتقاد هذا الشخص؟ الله. هل اعتقد أي تصرف في الكون في هذا الشخص؟ لا. هل تقرب له بأي أنواع القربات غير الدعاء؟ لا تمام. هل دعاه من بعيد على أساس يعتقد أنه يسمع سمعا مطلقا؟ لا. هل يعلم الغيب؟ لا. وإنما كل الموضوع أنه ظن أن الولي الميت مثل الولي الحي. طبعا أولا يعتقد أن الميت يسمع، وهذا لا إشكال فيه. ابن القيم هذا يعتقد أن الميت يسمع، المسألة خلافية بين أهل العلم تمام، هل يسمع أو لا يسمع هذه مسألة خلافية. الشيء الثاني أنه ظن أنه في البرزخ يستطيع أن يدعو الله تعالى، فقال أنا سأطلب منه الدعاء لي، دعاء مثل الذي ألستم أنتم تجوزون يا وهابية أن يذهب إلى الحي ويقول له ادعو الله لي؟ بلى خلاص، هذا بعد أن مات الشهداء أحياء في قبورهم وكذا أنا سأذهب إليه. هذا فيه قولان، هذه المسألة فقط. أم أي صورة أخرى أبعدها، الذي يذبح للقبر، الذي يتقرب للقبر، الذي يعتقد في الأولياء أنهم يرزقون أو ينزلون المطر أو كل هذا خارج المهم. الذي يدعوه من بعيد يقول له يا شيخ اسأل الله لي في كذا أو يستعين به أو يستغيث به، كل هذا شرك باتفاق عندنا تمام، عند أهل السنة. أما المخرفين هذا شيء آخر. لكن هذه الصورة حتى عند أهل السنة فيها خلاف. بعضهم قال هذه شرك. لماذا؟ لأنه تعبد له بالدعاء. الدعاء عباد، لما يأتي يقول إيش ادعو الله لي، فهو دعاه أن يدعو الله له، وهو هذا استشفاع المشركين. كانوا إيش هم يتقربون من أجل أن يقربهم إلى الله إيش زلف. وهذا قول كثير من أئمة منهم مثلا الشيخ ابن باز غيره، يرون أن هذا يقول هذا شرك على الصحيح، وعلى الصحيح معناه إيش؟ معناه فيها خلاف. أما وقال بعضهم هذا ليس هو شركا، هو غلط ووسيلة إلى الشرك، ذريعة، ليس معنى هذا أنه جائز، ننكره وكل شيء. لكن هل هذا الشخص وقع في الشرك؟ يقولون لا. لماذا؟ يقولون ما هو الشرك الذي وقع فيه؟ هل هو شرك في الإلهية والعبود؟ يقولون الآخرون هذا دعاء. يقولون هل كل ماذا تقصدون بالدعاء؟ هل نداء يعني كل نداء؟ فأنتم أنفسكم لا تستطيعون أن تلتزموا أن كل نداء ولو لميت فهو إيش؟ شرك. إذا ناداه نداء صوريا مثل قال مثلا ذهب عند قبر أبي يا أبي لقد فرطت في حقك ويبكي، هل نقول هذا أشرك؟ لا. لماذا طيب؟ أو قال يا أبي سامحني مثلا، هل هذا أشرك؟ لا. طيب إذن ليس كل دعاء، ما هو يقولون لأنه طلب منه شيئا بعد موته. يقولون هذا الشيء هل هو من جنس المقدور المخلوق في الجملة أو لا؟ من جنس المخلوق، ولهذا يقال إن أنا ما وقفت على بنفسي، لكن ذكر بعض المشايخ أن شيخ الإسلام تردد فيه، مرة قال كذا ومرة قال إيش كذا في هذه الصورة، ولكن هذه الصورة الغالب أنه في الواقع غير موجودة. الغالب من هؤلاء أنهم لا بد أن يعتقدوا اعتقادات في الربوبية والإيش والإلهية، لا تكاد تجد أحدا منهم يقول لك أنا فقط آتي عند قبره وأقول، إلا بعض العلماء مثلا الذين يقولون إذا جئت إلى القبر النبوي مثلا فقل إيش، فقل يا رسول الله اشفع لي، وهذا كلام باطل. لكن هل شرك أو لا؟ نحن لا نتكلم عن أنه هل هو جائز أو لا، انتبه، وليس بجائز. والصحابة ما كانوا يفعلون هذا، ابن عمر كان يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف. ما في شيء اسمه طلب شفاعة، هذه كلها من الخرافات. بل الدعاء عند القبر لا أصل له، دعاء الله ليس دعاء الإيش الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمر أو أبي أو أبا بكر، لا دعاء، وإن كان ذكره بعض أهل السنة، لكن صحيح أنه ما عنده أصل. ما جاء أنك تدعو الله لنفسك عند القبر، وإنما عند القبور تدعو لمن؟ للميت. طبعا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموما إذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للموتى، ليس يدعو الموتى ولا يدعو لنفسه عند الموت إلا تبعا، تبعا يقول مثلا إيش السلام علينا وعليكم مثلا، يعني هذا تبع ليش للدعاء، وإلا الأصل في الأقص نسأل الله لنا ولكم العافية، ما يدعو لنفسه هو وحده، لأن الدعاء عند القبور لا فضل له، بل هو من ذرائع ليش الشرك. ولهذا بعض السلف كانوا ينكرون على من يدعو عند القبر، حتى من آل البيت كما تعرفون، يقول له لا تدعو ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، قال له ما في شيء، ما فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له ملائكة، النبي الله عز وجل جعل له ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته ليش السلام. فإذا هذه النقطة مهمة. أما إذا أعطي الشفاعة بمعنى الأولاد ولا كذا وكذا وكذا فهذا باطل. وبعضهم أيضا يقول الله أعطاهم مثلا الكرامات، وهذا هكذا أكثرهم، أن الله مثلا أعطاني يعطي الأولاد وكذا، فنرجع إلى شرك أسوأ من الشرك الجاهلية الأولى، لأننا نسألهم الأولاد والأمطار والكذا، ليس ما في تكاد هذه الصورة كانها صورة نظرية فقط غير موجودة، أن يطلب منه الدعاء فقط. وبعضهم يقول أنا إذا قلت يا مثلا جيلاني أعطني الأولاد أقصد يا الله بجاه الجيلاني، تخيل اللفة الطويلة. فقلت له طيب لو واحد قال أنا رأيت أختك تزني، فلما أردت أن تضربه قال لا أنا رأيتها تنظر إلى رجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما ليش، ما رأيك؟ فبهت، لأنه هذا كلام فارغ، أنت تقول كلام ظاهره كفر ثم تقول أنا، ثم قل له افرض أنك تريد كذا، ما رأيك في من يقصد بي ظاهره، هل تتفق معي أنه كافر؟ إذا قال نعم قل له تعال أنت صرت وهابي إلا ربع، تعال حبيبي أنت، ما بقي بيني وبينك إلا إيش شعرة. ولا يعترفون، بل هم يريدون هذه مخارجات فقط يقولونها من أجل إيش في النظام مناظرات وكذا، وإلا هم يعرفون أن هؤلاء الذين يعكفون عند القبر ويبكون عنده ويسجدون، وإذا يعني تجد منهم من الخشوع والدموع والتوسلات والعبوديات التي لا تجدها ولا ربعها بينهم وبين الله، أنهم يعتقدون في هؤلاء الأولياء بأنفسهم، وأنهم إيش يعطون ويمنعون ويرزقون بناء على وهم من إيش الكرامة وأنها مفتوحة. إذن هذا تفصيل في مسألة الشفاعة. فإن قصد أن أتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى، والشيخ طبعا على مذهب أنه شرك مطلقا، فبالتالي ما واضح أنه ما في إشكال في هذا، وحتى على المذهب الآخر لا يجوز التقرب له بزعم الإيش الشفاعة، لأن هذا هو شرك الجاهلية الإيش الأولى، بأي نوع من أنواع تقرب، لا استغاثة ولا استعاذة ولا أي نوع من أنواع الدعاء، ولا الذبح ولا النذر ولا العبادات القلبية مثل الخوف والرجاء، يخافون منهم بغير أسباب حسية، ولك بيلحقك في ليلك ده معناه أنه سيصعقك سينفخك كذا، هذا خوف السر وهو شرك. وكذلك المحبة يحبونهم كحب الله بل أشد، ربما إذا سب الله أمامه ولا يهتم، وإذا سب شيخه انتفخت أوداجه وأحمر وجهه، بعدين يقول لك لا ما في شرك، هذا فعلا ما هو شرك، هذا أعظم من الشرك. وإذا حلف بالله لا يبالي، وإذا حلف بالولي ارتجف وكذا وخاف ما تريد أكثر من ذلك، شرك أكثر من هذا، هذا شرك بالله ما شاء الله بالجرافات يغرف. طيب قال أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحد، يعني كونه ولي كونه عنده جاه كون هذا حق، لكن هل هذا معناه نعبده ندعوه من دون الله؟ لا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا، وأيضا فإن الشفاعة ليست هل هي مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحون يشفعون كذا؟ إذا قلت كل من أعطيها تذهب إلى قبر طفل عمره 3 سنوات اشفع لي، هذا يقوله قائل. طيب وتذهب إلى الصالحين أيضا، سنعود إلى عبادة الصالحين التي كانت قبل القيامة. يعني هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني خلاصته، هل هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فإن قلت كل من أعطيها الشفاعة أطلبها منه، رجعنا إلى إيش؟ إلى ما كنا نتحدث فيه، ولا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإن قلت لا أطلبها منهم، إذن خلاص ليس كل من أعطي يطلب منه. ثم شبهة أخرى، فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هذه الشبهة يمكن أن نقول إيش؟ عدم تحرير مفهوم الشرك. يقول لا، الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، هذا توسل مثلا. طيب ما هو الشرك؟ عندنا 3 احتمالات، إما أن يعرفه بالمعنى الصحيح وهكذا سيقيم الحجة بنفسه على نفسه، وإما أن يعرفها بمعنى باطل فننقضه عليه بالأدلة. مثلا يقول الشرك هو الشرك في الربوبية، نقول لا، أبو جهل وأبو لهب لم يكن يشركا في الربوبية، ونأتي بالأدلة. وإما أن يقول لا أدري، نقول له طيب الحكم على شيء فرع، كيف تنفيه عن نفسك وأنت لا تعرفه؟ فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وهذا متفق عليه بين المسلمين، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أنت مقصر في طلب العلم. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فتتحول معه قالوا من مناظر إلى معلم، وهذا من المفيد جدا. اجعله هو يعرض وأنت تنقض، هذا أسلوب مشهور في النقاش، بدل ما أنت تعرض وهو يعترض عليك، أنت تعرض ما عندك ويقول لا أنا لا أسلم هذا ولا أسلم هذا، اجعله هو يعرض إيش عندك أنت، يعرض يقول لا والله الشرك عبادة أصنام، تقول تعال تعال، أو يقول ماذا الشرك في الربوبية، تعال تعال تعال أنت، بدل ما أنت تتعب نفسك خليه يشوف هو إيش عنده وأنقض عليه. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاه؟ هذا يكذب القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبرنا أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. هذه طبعا تقدم حصر الشرك في عبادة الأصنام، لكن هنا جاء تبعا لمسألة عرف لي الشرك. فإذا قال الشرك عبادة الأصنام يمكن أن نجيبه بإيش؟ بلم نقول غير ما تقدم أن الشرك غير لا يحصر في عبادة الأصنام. قل له طيب ما هي عبادة الأصنام أصلا؟ ما زال إيش؟ نحن نسأل وهو يجيب، بدل أنه كان هو اللي نحن نسأل ما هي عبادة أصنام؟ فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن نفسرها بتفسير خطأ بأن يزعم أنهم كانوا يدعون فيها الربوبية فنقول هذا باطل ونأتي بالأدلة من القرآن التي تدل على أنهم لم يكونوا يعتقدون منه، وإن فسرها بتفسير صحيح وهو أن يقول كانوا يتوسلون بهم ويدفعون ببركاتهم نقول أحسنت، وهذا هو الذي تفعلونه أنتم مع الإش مع القبور وهو المطلوب. جواب ثاني على قولي الشرك عبادة الأصنام، ويقال له أيضا قولك الشرك وعبادة الأصنام، هل إذا هو فسرها بهذا هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وهذا جواب آخر يرجع إلى تفرق المعبودات كما تقدم. نقول له إيش؟ هل أنت تقصد بقولك عبادة أصنام أن هذا مخصوص بالأصنام دون غيرها، وأنه حتى لو فعل نفس هذا الفعل مع الصالح أو مع الشجر أو مع الكوكب أو مع أنه لا يكون مشركا؟ هذا يرده ما ذكر الإيش؟ ما ذكر الله في القرآن، ويلزمك أنت وأنت تقرأ عندك ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وأيضا إيش اللات وأيضا عيسى وأيضا مريم وإلى آخره. طيب وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله، فقل له ما الشرك بالله فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام، فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل له ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. يعني لا ندعه حتى نفهم مفهوم التوحيد والشرك عنده، حتى نعرف ما أين نقطة الخلل فنعالجها. واضح؟ فنقول له مثلا إذا فسر التوحيد والشرك بمعنى صحيح فإنه سينقاد لحجتنا، وإذا فسره بخطأ ننظر أين أخطأ ونبين له الخطأ بدليله. نقول له لا، هذا ليس صحيح، قال الله، قال الله. مثلا يظن أن التوحيد معناه التوحيد في الربوبية. نقول له طيب المشركون وحدوا في الربوبية ولم يكفهم هذا، قال الله قال الله قال الله قال الله حتى اقتنع. وإذا قال مثلا لا، التوسل ليس بشرك، الشرك الاستقلال هو الشرك، نقول له هذا ليس صحيح، المشركون كانوا يشركون شرك الاستقلال، قال الله قال الله قال الله. إذا قال لا، الشرك محصور في عبادة الأصنام، نقول هذا ليس بصحيح، المشركون كانوا يعبدون غير الأصنام، قال الله قال الله وهكذا. وبالتالي إيش ننظر أين الخطأ ونعالجه، لأنه عندنا أربع نقاط أساسية سبقت معنا في دين المشركين. ما هي؟ يوحدون في الربوبية، يشركون تحت ستار ليش التوسل، عباداتهم متفرقة، لهم طاعات لم تنفعهم. فإذا قال مثلا لا، هؤلاء ما كانوا يصلون وما كانوا نقول له لا، كانوا يذكرون وكانوا كذا وكذا لم يو. ثم الله عز وجل قال حتى للنبي صلى الله عليه وسلم لأن أشركت أحبطن عملك، إذا عمل مع الشرك ما يصل ولا يغني. فانهارت كل الحجج التي إيش يحاول أن يفرق بها بين فعلهم وفعلهم، يعني بين فعله هو ومن معه وبين فعل المشركين أول. ونحن نتكلم الآن عن الفعل من حيث هو، ليس عن الحكم على الأشخاص بأعيانه. قال فلا يخلو، عندما تقول فسرها لي فسرها لي فسرها لي، يفسر بالصحيح من ثلاث احتمالات، يفسر بالصحيح فمرحبا به، يفسر بالخطأ نبين له الخطأ، يقول لا أدري نقول له خلاص كيف تنفي شيئا أو تثبته وأنت لا تعرفه ونبين له الصواب بدليله، وننتقل معه من المقام المناظر إلى مقام التعليم. قال فهو المطلوب، وإن لم يعرفه قال فإن فسرها بما بينه القرآن، هذا الاحتمال الأول، ضع لي رقم واحد، فهو المطلوب. الاحتمال الثاني وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا ولا يعرفه. الاحتمال الثالث وإن فسر ذلك بغير معناه، بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان والتوحيد، تبين له هذه الثلاث أشياء، ما معنى الشرك بالله، ما معنى التوحيد، ما معنى عبادة الأوثان بالدليل، فيكتشف أن الذي أن عبادة الأوثان هي فعلهم، وأن التوحيد هو الذي ينكرونه علينا، وهذا معنى قوله وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم على الرسول يعني صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا الذي يكرهه هذا هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقول هذه الوهابية أعوذ بالله، هذا دين الرسل الذي جاءوا به، ما وهابية ولا خمسية ولا تيمية ولا غيره ولا عمرية ولا بكرية ولا، هذا دين الرسل والملائكة والأنبياء كلهم، بل هو دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، أن لا يعبد إلا الله لا بتوسل ولا بغيره. أما أن نعبد مع الله غيره بدعاء وبذبح ونذر واستغاثة وانطراح بين يديه وتعلق القلوب بغير الله ثم نقول هذا هو التوحيد، أن وكيف مستحيل هذا، الله يهديه. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا أو لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. هذا الجزء من الكتاب إلى قوله فإذا عرفت أن الذي يسميه، هذا الجزء أنا لا أعرفه، ليس جزءا مشهورا، لكن في بعض الشروح موجود، في شرح الشيخ صالح على الشيخ مثلا موجود، أما في الشروح القديمة ما غير موجود، ما أعرفه يعني، ليس جزءا مشهورا، لكن في بعض النسخ موجود وهو مفيد على كل حال. قال شبهة، قال لا، الكفار ما كفروا لأنهم توسلوا بالآلهة، وإنما كفروا لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، عيسى بن الله، عزير بن الله، كفروا من أجل هذا. نقول هذا كفر وهذا إيش كفر، فهم كان عندهم كفريات متعددة، وبدليل أنهم أن الله كفرهم بمجرد علقت تكفيرهم على مجرد التوسل من الشرك، هذا في بعض الآيات، وفي بعضها إيش علقه على هذا القول، وفي بعضها جمع بينهما وغير بينهما. فانظر إلى قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى إيش مما يخلق، موضوع آخر هذا، بعد أن كذبهم وكفرهم انتقلنا إلى قول إيش آخر. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نفى هذا ونفى هذا، هذا شيء وهذا شيء، نفاهما. وكذلك سيذكر أيضا أدلة أخرى في هذا الباب. كذلك ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، بمجرد هذا شرك، غير مسألة إيش البناء. ولا يلزم أن كل مشرك من هؤلاء كان يقول ملائكة بنات الله، من الذي قال هذا؟ حتى في التفسير، وهذا من فائدة الاطلاع على العلوم المختلفة، أنا أذكر أنهم يقولون خزاعة مثلا هم الذين قالوا كذا، فلان قال، لا يلزم أن العرب كلهم كانوا يقولون إن الملائكة إيش بنات الله، ولا أن كل مشرك في العالم كان يقول إيش الملائكة بنات الله وعيسى ابن الله، هذا كفر وهذا كفر، كما كانوا مثلا يستحلون المحرمات، هذا أيضا كفر ثالث، عندهم كفريات متعددة. وبالتالي لا، هذا جواب باطل، لأن الإيماء والتنبيه كون الشيء يعلق على حكم، يعلق وصف على وصف، يدل على أن الوصف هذا بمجرده كاف في هذا ليش الحكم، كما هو معروف في أصول الفقه. قال: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. إذا كفرت بالله أحد ولم يلد ولم يولد فأنت كافر، وإذا كفرت بالله الصمد، الله الصمد حصر، والصمد هو المقصود في الحوائج، فإذا جعلت عبد القادر صمد والمرغني صمد وفلان صمد وفلان صمد، معناه أيضا أنت كفرت بآية من كتاب الله، لأن تعريف الطرفين يقتضي الحصر، الله الصمد. فقال: والأحد الذي لا نظير له، والصمد هو المقصود في الحوائج، من أشهر تفاسيري هذا، فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد أول السورة، أول السورة المعروف، يعني الذي كفر جحد قل هو الله أحد فهو كافر، والذي أيضا جحد الله الصمد فهو كافر. هل يلزم أن يجحدهما معا؟ لا، كل واحد كفر مستقل. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين من الكفر وجعل كل منهما كفرا مستقلا، رد على هذا ورد على هذا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، هذا كفر، رد عليه. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وهذا كفر آخر، رد عليه. ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، القبائل التي كانوا يعبدون مثلا لات فقط، الذين كانوا يعبدون هذه الأصنام فقط، ولم يذكروا أنهم إيش قالوا الملائكة بنات الله. والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، لم يجعلهم أبناء يعني لله. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد، وهذا سيأتي في موضع آخر، أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإذا عبد غير الله فهو مرتد، يجعلون هذا مكفرا وهذا مكفرا وهذا مكفر وهذا مكفر وهذا مكفر، لا يقولون لا بد أن يقول هذا مع هذا، فجعلوا عبادة غير الله كفرا، غير كفر إيش أن يقول لله إيش ولد. أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، يفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح، انتهينا من هذا. وهذه الشبهة كان المفروض يرقم لها بناء على ما تقدم. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طيب وبعدين؟ بمعنى يريد أن لهم ما يشاء، بعضهم يقول لهم ما يشاءون، طيب أكمل الآية عند ربهم، لا ما هو هنا في الدنيا، هنا في الدنيا ليس لهم ما يشاءون، الله يهديك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل له كل ما يريد، صح؟ فبالتالي ما هذه شبهة داحضة. فقل له، فقل هذا هو الحق، نعم الأولياء على العين والرأس، لكن نحن ماذا نقول؟ نقول لا يعبدون، يحترمون، يقتدى بهم، يحبون في الله. وهنا نبه بعض الشراح، قال: ما تدخل معه، هذا أصلا ليس بولي، هذا فاسق أصلا، أن تعبد هذا الذي قال وهذا الذي قال، هكذا أنت تدخل في معركة في غير معترك، خليك في الموضوع الأصلي، وهو إيش؟ أنه سلمنا أنه ولي، ما في إشكال، لكن ما هو الإشكال؟ الإشكال لا تعبده. هل الولي معناه نعبده؟ لا، له حق، لا نجفو ولا نغل، هذا الذي نريده هنا، احترمه، اقتدي به، صالح، من عمل صالحا فلنفسه وقريته وبلده، ولا فلنفسه؟ فلنفسه، طيب خلاص اقتدي به، انت ايضا اعمل لنفسك، جزاه الله خيرا، رحمه الله، ما خلاص ما عندنا اشكال، تلك أمة ايش؟ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسب. لما قال فرعون ما بال القرون الأولى لموسى، ما قالوا كلهم في النار ترى، قالوا إيش؟ قالوا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، خلينا في الموضوع الذي نحن فيه الآن، أما ما بال القرون الأولى خلاص علمها عند ربي، شوف كيف الحكمة في الدعوة، أن الله أوصاهم قال له فقولا له قولا لينا إيش لعله يتذكر أو يخذ فرعون، فما بالك بأهل قريتك أو كذا، حتى لو أشركوا لن يصلوا إلى فرعون. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وربما تكون لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم. شوف الواجب عليك، شوف هذه العبارة كيف قوية، قل أيوه نعم يجب عليك أن تحب الأولياء، وأن تقول هذا يشهد وهابي نسكم ما أدري إيش الكلام، لا قل له نعم حب الأولياء، ونعم يعني نسأل الله أن يرحمهم ومن يرضى عنهم في الجملة، واتباعهم والإقرار بكراماتهم، كرامات نحن نقر بها العين والرأس، ولا نجحد كرامات ولا يجحد كرامات أولياء إلا أهل البدع والضلال أو الضلال مثل المعتزلة ومن شايعهم. ودين الله وسط بين طرفين، لا نغلو في الكرامات ولا ننكرها. وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. فلا نقول إيش يفعلون ما يشاءون يرزقون ويميتون ويحيون وكأنهم هم آلهة وأرباب. لا، لا الصحابة كانوا كذلك ولا الأنبياء كانوا كذلك ولا الرسل ولا الملائكة. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وإيش وما خلفنا وما بين ذلك. الملائكة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لولا تزورنا أكثر من مجرد نزول فقط، قال إيش؟ جبريل، جبريل الذي هو أمير الملائكة. من مثل جبريل في القرب من الله بالنسبة للملائكة؟ ما في أحد. هو أحب الملائكة إلى الله وأعظمه. قال وما نتنزل إلا بأمره. أما يعطيه يا أخي هذا جبريل ما عنده، يتصرف في الكون كما شاء، انزل مطر يلا اقتل فلان أحيي المطر الأولاد الرزق، خرافات هذه لا أصل لها، لا واقعا ولا شرعا. فإذا عرفت أن الذي يسميه المشركون في زماننا هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك الذي يسمونه عندك عقيدة في فلان، أعتقد في الولي الفلاني، هذه العقيدة لا يجوز اعتقادها إلا في رب الأرباب سبحانه وتعالى فقط. وقاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. قال أنا أقول لك من الأول ما في فرق وأزيدك من الشعر بيتا، بل شركهم أشد من وجهين. الوجه الأول أن المشركين أوائل يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لرب العالمين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا غشيهم إيش موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وأما هؤلاء إذا في الشدة والرخاء شركهم دائم، بل في الشدة يخلصون لآلهتهم، يا فلان يا حسين يا فلان. والله رأينا ناس في الكعبة، والله أنا رأيت شيعيا يقول لي، والشيعة والقبوريون سواء فيهم، لكن الشيعة طبعا دكتوراه في القبور، قالوا إيش أريد أن أشرب الماء، قال يلا يلا تفضل ويضغطها لي، قال باسم الحسين، حتى الماء يشربونه باسم الحسين الله يهديك. واحد يسعى بين الصفا والمروة ويطوف حول الكعبة، يا حسين يا حسين يا حسين، في الكعبة، في الكعبة بين الصفا، وهؤلاء زملائهم وإخوانهم أيضا، وإن كان يعني شوية في شوية حياء يعني شعرة، لكن في النهاية نفس القضية، وأصلا القبورية دخلت منهم. والشيء الثاني أنهم يقولون هذا الولي الفلاني ورضي الله عنه لم يصلي قط إلا يوما واحدا، دخل يوم الجمعة عريانا فخطب بالناس وبال عليهم في وسط الخطبة وقال كنت أطفئ حريقا في العراق، فرضي الله عنه الله يهدي. بعد هذا كله يقول لك هذا من كراماته كان يأتي الحمر، هذا عندهم في كتبهم. قال شيخنا الشيخ محمد علي آدم والله كنا نقرأ هذا الكلام، ما أدري كيف كنا نقرأه، لكن قال هذا الكلام يأتي في وسط كلام آخر أنتم ينتقونه لكم، فهو ليس هكذا كله يعني الشعراني وغيره وغيره، يأتي بأشياء كثيرة ويذكر هذا في إيش في وسطها. قال نختم بهذا، قال من بأمرين، أحدهما أن الأولين مشركون ويدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون، تقديم مفعول في الحصر، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله وإذا غشي موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا والله المستعان. أمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله وناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأهل زماننا يدعون مع الله ناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده واشهد به. وهذا أحيانا يعني ليس بلازم، أحيانا يدعون بعض الصالحين حقيقة مثل بعض الصحابة ومثل بعض، وإنما أحيانا يعني هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.